وين؟ يا ربيع مش مظبوط. طب يا سين فتح للنبي بابا يا بكينا شاطر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. من قبل أن يأتي أحدهم سيدنا النبي النبي لنا حلو لا عسل Yeah. اللهم صل على النبي. ما شاء الله. وحيدو نمت عليك. انت عند ايه؟ نعم كريم. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت مطاع سبع

عظيم جدا يحسن أنني قدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لفتا يحسب أن لم يره فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد الصابر اعترض ان هذه الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله القديم بالمعالي مركز ميديا الخمر في المحافظه الشرقيه. نصلي لكم العهد في الاذاعه الاساسيه الانوار الشرقيه ونحوز الفرس الكبرى تصرفياتها وتقدم في جميع انحاء الجمهوريه والخطه الفكريه الممتازه اداره حركه الحكم عثمان الشناوي المقيمين بمصر الكرماء. ايها السيده جزاكم الله